شهاد السلام. وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وشهاد السلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا. وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا. وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة. جرير بن عبد الله البجلي، لماذا نتكلم عنه؟ وما الذي يحدث في المدينة المنورة؟ قلنا إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وصل إليه الخبر في المدينة المنورة، لم يكن لعمر بن الخطاب هم إلا أن يجمع جيشا للمثنى بن حارثة، أو جيشا للعراق، يعوض به هذه الهزيمة المنكرة، هزيمة الجسر. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه في الأليس يقتل جابان ويقتل مردان شاه. الفرس هناك عندهم مشاكل ضخمة في الملك وفي الرئاسة، ومش لاقيين حد يملكهم غير بوران، ويعني ما كانوش راضيين على هذه الملكة، وبدأوا يدوروا على حد من أبناء كسرى لغاية ما لقوا يزدجرد الثالث وملكوه ملكا عليهم، وكان ابن 15 سنة أو 17 سنة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في المدينة المنورة بيجمع جيش وبيجمع القبائل. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان عدد المسلمين اللي موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 140 ألف. 140 ألف بالنساء، بالشيوخ الكبار الذين رفع عنهم القتال، بالأعمى، بالأعرج، بالأطفال، بالنساء، 140 ألف. كان الشام لوحدها، جبهة الشام في هذا الوقت فيها ما لا يقل عن 50 ألف مقاتل بيقاتلوا في جهة الشام مع أبي عبيدة ومع بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجبهة. طيب هيجيب رجالها منين؟ كان سيدنا عمر بن الخطاب زي ما قلنا قبل كده اتخذ قرار بأن أهل الردة أو الذين ارتدوا عن الإسلام وشاركوا أو حوربوا في حروب الردة لا يشتركوا في أي قتال أبدا طول زمن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لغاية ما جاء المثنى بن حارثة في أول خلافة عمر وآخر خلافة أبو بكر، واقترح على سيدنا عمر إن هو يشرك أهل الردة في هذا القتال. وفعلا بدأ أهل الردة يشتركوا، ولكن على استحياء وعلى قلة. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدأ يدور على شيوخ القبائل وعلى رؤساء القبائل، خاصة القبائل اللي كان فيها ردة، علشان يكونوا رؤساء على هذه القبائل ويستطيعوا ان هم يضمنوا قومهم ويستطيعوا ان هم يجيشوا هذا الجيش. من اجل ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بدا يستدعي هؤلاء السادة الذين كانوا سادة في الجاهلية على هذه القبائل علشان يعاونوه في تجييش الجيوش وفي جمع الجيوش لأمر كان يريده عمر في نفسه هو شخصيا. سيدنا جرير البجلي رضي الله عنه وأرضاه كان لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حطم الصنم ذا الخلصة، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب غريب جدا. كانت قبيلة بجيلة، بجيلة اللي هي قبيلة جرير بن عبد الله، في جنوب الجزيرة العربية أقرب ما يكون إلى أهل اليمن، والبعض من أهل الأنساب يعدونها من أهل اليمن. كانت قبيلة بجيلة هذه حدث في الجاهلية نزاع وقتال بين بطون القبيلة نفسها، وتفرقت بجيلة في قبائل العرب. فسيدنا جرير البجلي رضي الله عنه وأرضاه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من هدم ذي الخلصة، طلب منه أنه هو يجمع له قبيلة بجيلة مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم وعده بأنه عندما يعود من سفارته إلى ذي الكلاع الحميري أنه هو يجمع له بجيلة. سيدنا جرير رضي الله عنه لما رجع من رسالة أو من سفارة ذي الكلاع الحميري وأتى به مسلما، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وجرير في الطريق. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه انشغل في حروب الردة، وجاء جرير بن عبد الله البجلي إلى سيدنا أبي بكر وطلب منه أن يجمع له بجيلة، فكان رد سيدنا أبو بكر الصديق قاسي جدا على سيدنا جرير البجلي، وكأنما يقول له يعني أنت مش شايف إحنا في إيه ولا في إيه، يعني بجيلة أصلا قد ارتدت، فكيف تطلب مني أن أجمع لك أناس أو قبيلة لم يجمعهم كتاب الله ولم يجمعهم كتاب الله ولم يجتمعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق سيدنا جرير إلى الشام يقاتل مع خالد بن الوليد بعد ذلك في قتال الشام، ومع أبو عبيدة. وآخر معركة لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه لما موقعة تل الجماجم، لما عاد أو أرسل سيدنا جرير بخمس الغنائم إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان سيدنا أبو بكر أيضا جرير بن عبد الله يدوب وصل المدينة، ومات سيدنا أبو بكر الصديق. وكان أول طلب بيطلبه سيدنا جرير بن عبد الله البجلي من سيدنا عمر أن يجمع له بجيلة وقد عادت إلى الإسلام، فقال له عمر: عد يا جرير إلى الشام لعل الله يقضي أو يجمع أمرا لبجيلة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا الرجل الملهم يقول لسيدنا جرير يعني ربنا عز وجل يجعل أمر لبجيلة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما احتاج رجالة واحتاج جيش واحتاج قتال، بعد ما صفصف جيش الشام جيش العراق على 3000 مقاتل فقط، كان مع خالد بن الوليد وصل عدد الجيش في العراق إلى 20,000 مقاتل، وصل عدد الجيش في العراق إلى 20,000 مقاتل، مع سيدنا خالد بن الوليد وصل الآن إلى 3,000 مقاتل مع سيدنا المثنى ابن حارثة. سيدنا عمر بن الخطاب استدعى سيدنا جرير البجلي، ولما جاء إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جرير، تعلم لما أرسلك رسول الله إلى ذي الخلصة وقلت له إني رجل لا أثبت على الخيل، فضرب في صدرك وقال: ودعا لك، اللهم ثبته واهدي به واجعله هاديا مهديا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: طلبت مني أن أجمع لك بجيلة؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: اذهب لعل الله عز وجل ينفذ فيك دعوة رسول الله ويهدي بك ويجعلك هاديا مهديا، فاجمع بجيلة وأتني. ده السبب اللي خلانا نتكلم على سيدنا جرير البجلي، جرير بن عبد الله البجلي، سيدنا عمر بن الخطاب خد هذه السياسة مع كتير من الصحابة اللي بدأ سيدنا عمر يدعوهم علشان يجمع بهم القبائل، منهم هذا سيدنا جرير البجلي. وهنسمع سيدنا جرير كتير جدا في فتوحات العراق، وهيكون له موقف ضخم، ولبجيلة موقف ضخم جدا في العراق. سيدنا عمر بن الخطاب ينطلق جرير وينظر إلى عمر، أو هو يودع عمر، يقول له عمر: ائتني على جناح الريح، أو على جناح السرعة، بسرعة اعمل اللي انت عاوزه واجمع بجيلة وتعال لي. وكتب عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا جرير رسالة فيما معناها أن سيدنا عمر أمر جرير على قبيلة بجيلة. سيدنا جرير بن عبد الله خلال أسبوع واحد استطاع أن يجمع قبيلة بجيلة 2000 مقاتل من خيرة المقاتلين ومن الناس اللي عاوزين يكفروا عن الردة بتاعتهم. عمل إيه سيدنا جرير؟ سيدنا جرير جمع من أهل بجيلة في المدينة المنورة، وأرسل كل واحد إلى جهة من جهات الأرض اللي فيها ناس من بجيلة، لدرجة أن سيدنا جرير بن عبد الله البجلي عشان يوصل من المدينة إلى صنعاء أو إلى اليمن أو إلى حضرموت جنوب الجزيرة العربية دي بتاخد لها شهرين تقريبا، سيدنا جرير بن عبد الله جعل ميادين أو محطات للبريد كل واحد من أهل المدينة، وكان في أهل المدينة 100 نفر أو قرابة 100 رجل من قبيلة بجيلة. واستطاع سيدنا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن هو يجمع 2000 من قبيلة بجيلة في المدينة المنورة خلال أسبوع واحد، لدرجة أن لما سيدنا عمر بن الخطاب فوجئ بهذا العدد استدعى جرير: ما فعلت يا جرير؟ ما أراك إلا كنت تختزنهم وراء أحد، أنت كنت مخزنهم وراء جبل أحد. فأشار إليه سيدنا، أو حكى له سيدنا جرير على قصة المحطات بتاعة التوصيل اللي عملها. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دي كانت أول فكرة لسيدنا عمر في تأسيس ديوان للبريد أو إدارة للبريد بتنقل البريد بهذه السرعة في شكل محطات. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه استطاع ان هو يختار الرجل المناسب للمهمة المناسبة، استطاع ان هو يختار رجل يقدر يعز الإسلام بهيئته وبكلمته وبشرفه وبمجده. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في المسجد، في رجل من الناس يعني أحدث أخرج ريح، فقال سيدنا عمر بن الخطاب: من أحدث فليخرج من مجلسنا، من أحدث فليخرج من مجلسنا. فمحدش قام، فسيدنا عمر قال: عزمت على من أحدث أن يخرج من مجلسنا. فقام جرير أو رفع جرير صوته وقال: يا أمير المؤمنين، اعزم علينا جميعا أن نقوم من المجلس. فسيدنا عمر وقف وكان وقافا عند الحق، قال: أحسنت يا جرير، عزمت عليكم جميعا أن تقوموا من المجلس، ما زلت سيدا في الإسلام كما كنت سيدا في الجاهلية يا جرير. سيدنا عمر بن الخطاب، وهذه من سمات القيادة ومن سمات أمير المؤمنين ومن سمات الزمان اللي بتصنع فيه العزة، إن كل واحد حتى لو غلط في كلمة في أي حاجة يكون وقاف عند الحق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان وقافا عند الحق، وقافا عند الكلمة، حتى لو هو غلط يقر بغلطه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مش هو لوحده اللي صنع زمان العزة في زمانه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان معاه رجال استطاعوا ان هم يصنعوا زمان العزة مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، منهم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي تقريبا موقعة الجسر كانت يوم 3 شعبان سنة 13 هجرية. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي اتحرك من المدينة المنورة ب2000 مقاتل إلى العراق لنجدة المثنى بن حارثة، يوم 13 شعبان، يعني 10 ايام بالظبط من يوم خبر موقعة الجسر ما حصلت، 10 ايام كان سيدنا جرير بن عبد الله البجلي بيتحرك ب2000 مقاتل يوم 13 شعبان الى العراق. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو بيودع بجيلة وقبيلة بجيلة وبيودع جرير بن عبد الله البجلي الى العراق، يدعو ويقول: اللهم سلم بجيلة واجر النصر على يديها واطوي لهم الارض طيا، فإن الفرس لا يصبرون على المسنى. واطوي لهم الأرض طية فإن الفرس لا يصبرون على المسنى. سيدنا جرير بن عبد الله البجلي اللي المفروض الرحلة دي بتستغرق شهر كامل، سيدنا جرير بن عبد الله البجلي خدها في 12 يوم، وكان يوم تقريبا 25 شعبان سنة 13 هجرية، كان سيدنا جرير بن عبد الله البجلي بيخاطب سيدنا المثنى بن حارثة، أو ما كانش بيخاطب سيدنا المثنى بن حارثة، ده كان منضم لقوات سيدنا المثنى بن حارثة في البويب. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عمل حاجة تانية وحاجة عبقرية من عبقريات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمر بن الخطاب عمل حاجة، وهو أول واحد في الإسلام عمل التجنيد الإجباري، التجنيد الإلزامي اللي هو موجود دلوقتي في بعض أو في معظم الجيوش العربية، إذا صح إن احنا نسميها جيوش. سيدنا عمر بن الخطاب أرسل لسيدنا المثنى بن حارثة على وجه السرعة، قال: انظر في المسلمين من حولك على آبارهم وعلى مياههم وفي معاطنهم، فمن كان قادرا على حمل السلاح فاحمله، وإن أبى فألزمه بالجزية. دي نقطة في منتهى الخطورة وقرار من قرارات العزة في زمان سيدنا عمر بن الخطاب. اللي قادر على حمل السلاح وما يجيش يحمل السلاح الزمه بالجزية. ليه؟ لأن الجهاد والقتال في هذا الوقت كان فرض عين، فرض عين على كل مسلم. أمير المؤمنين بينادي، ويعني بقاله سنة تقريبا في الإمارة أو في الخلافة بينادي بهذا، والناس متقاعصة أو الناس يعني فاكرين أن الأمور ماشية، البعض خايف والبعض مطمئن. فألزم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المسلمين في القبائل وفي كل مكان إن من كان قادرا على حمل السلاح فليحمل السلاح، وليخرج بمن معه بأولاده وحريمه وبناته، واللي ما يعملش كده فألزمه بالجزية يا ابن حارثة. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه اختار 100 رجل من سادات أهل العراق ومن سادات المنطقة اللي حواليه، وأرسلهم 100 على القبائل إلى 100 بئر إلى 100 ماء. واستطاع سيدنا المثنى بن حارثة خلال 10 أيام إن هو بدل الجيش بتاعه مكان 3000، استطاع 100 رجل الذين أرسلهم سيدنا المثنى بكلام سيدنا عمر إن التجنيد إجباري، واللي ما يقدرش يدفع الجزية استطاعوا أن يجمعوا 5000 مقاتل، يعني بقى جيش سيدنا المثنى بن حارثة 8000 مقاتل خلال 10 أيام. وفي نفس الوقت اللي كان جرير بن عبد الله البجلي بينطلق من المدينة ب2000 مقاتل، وصل عدد جيش سيدنا المثنى بن حارثة إلى 10000 مقاتل في هذا الوقت، في آخر شهر شعبان، في آخر شهر شعبان أو في يوم 25 شعبان سنة 13. في شهر رمضان نترك سيدنا عمر بن الخطاب شوية في المدينة المنورة، وهو بيحاول إن هو يجمع سادات القبائل علشان يكون جيش، وكان سيدنا عمر بن الخطاب عقد العزم أن يخرج من المدينة المنورة 10000 مقاتل إلى المثنى بن حارثة. ولأمر آخر في نفس عمر بن الخطاب، هنعرف هذا الأمر بعد شوية، سيدنا المثنى بن حارثة جمع أو وصل عدد الجيش اللي معاه إلى 8000 مقاتل خلال 10 أيام أو خلال الباقي من شهر شعبان. الفرس استطاعوا أن يجتمعوا على يزدجرد الثالث وينصبوه أميرا، وكان أول حاجة عملها يزدجرد الثالث لما تولى واستتب له الأمر أن أرسل رجل اسمه مهران بن بازان. مهران بن بازان كان رجل قد تربى في اليمن ويجيد اللغة العربية إجادة كاملة. مهران بن بازان أرسله يزدجرد ورستم إلى المثنى بن حارثة بقرابة 30,000 فارس، 30,000 فارس كلهم فرسان، ليس في الجيش مشاة. الجيش كله اللي مع مهران بن بازان 30,000 فارس ومعاهم 35 فيل. رستم مع يزدجرد وفي الفرس أو في فارس عرف بالأخبار أن المثنى بن حارثة بيجمع الجيوش ويجمع الناس، وأن عمر بن الخطاب بيجمع الناس إلى المثنى بن حارثة، وعلم رستم ويزدجرد بأن انطلق من المدينة المنورة 2000 مقاتل يعني لسه طازة لم يمارسوا القتال من قبل، فخشي رستم أن تجتمع للمثنى قوة أخرى، فقرر أن هو يرسل بهما جزويه مرة أخرى ليحقق نصرا جديدا، ولكن بهما جزويه تحجج بمرض شديد، ويعني كان له قصة كده مع يزدجرد ومع رستم لأنه مش قادر ومش عاوز يروح مرة تانية إلى المثنى بن حارثة. هو جرب النصر وهو الوحيد اللي حقق نصر، فعاوز يعيش على هذا النصر وعلى هذا التاريخ. رستم أرسل مهران بن بازان ب30,000 فارس إلى العراق، وكان سيدنا المثنى بن حارثة معه 8,000 مقاتل، وكان أرسل سيدنا المثنى بن حارثة إلى سيدنا جرير البجلي، جرير بن عبد الله البجلي، أن أدركني في البويب، ما تجيليش الحيرة. كانت الحيرة هي القاعدة بتاعت سيدنا المثنى بن حارثة، وكان الجرير هيأتي إلى الحيرة. سيدنا المثنى أرسل له وقال له لا، أدركني في البويب، واجتمع سيدنا المثنى مع سيدنا جرير تقريبا يوم 10 رمضان أو يوم 8 رمضان في منطقة البويب، وجاء مهران بن بازان ب30,000 مقاتل، وكان نهر الفرات، كان البويب هذا يعني عبارة عن رافد أو مفيض لنهر الفرات، وجاء مهران بن بازان ويعني وقف وأصبح يفصل بين الجيشين، جيش سيدنا المثنى بن حارثة ب10,000 مقاتل بعد انضمام بجيلة وجرير البجلي، ومهران بن بازان مع 30,000 فارس و35 فيل تقريبا يفصل بينهم النهر. نسخة أخرى من موقعة الجسر، ولكن مع فرق بسيط جدا، هو استبدال المنتصر بالمنهزم والمنهزم بالمنتصر. مهران بن بازان أرسل إلى المثنى بن حارثة إما أن تعبروا إلينا أو نعبر إليكم. مش ممكن المثنى بن حارثة هيكرر نفس الغلطة بتاعت أبو عبيد ابن مسعود الثقفي. سيدنا المثنى بن حارثة أرسل إلى مهران بن بازان أن أعبر إلينا، وعبر مهران بن بازان ب30,000 فارس، ومهران بن بازان نفسه هو اللي قطع أو يعني أمر أو وقف سرية من سراياه على الجسر اللي عبر عليه علشان يمنع أي فارسي إن هو يرجع وينسحب، وأصدر أمر مباشر، وكان قائد هذه المؤخرة رجل من الفرس اسمه شهرباز. شهرباز هذا سيد مهران بن بازان أصدر له أمر: من رأيته من فارس يعبر الجسر فاقتله حتى وإن كنت أنا. سيدنا المثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه استطاع أنه هو ينفذ ما كان يتمنى أن ينفذه في موقعة الجسر، نفذه في موقعة البويب، واستطاع سيدنا المثنى بن حارسة أنه هو ينتصر على مهران بن بازان انتصار ساحق، حتى قيل أنه لم ينجو من هذه المعركة إلا قادة الفرس فقط، وقتل ما يقرب من 25,000 فارس من الفرس، لدرجة إن العظام بتاعتهم هذا العدد الضخم الذي يعني قتل في معركة البويب بفضل أولا عبقرية سيدنا المثنى بن حارسة بعد توفيق الله عز وجل، وكان الكلام ده تقريبا في يوم 10 رمضان، وكأنما المسلمون على موعد وعلى وعد بالنصر في شهر رمضان. ما خاض المسلمون معركة ولا موقعة في شهر رمضان إطلاقا إلا وكان النصر حليف للمسلمين. حتى المثنى بن حارسة، يأمر المسلمين بالفطر في هذا اليوم، ويفطر المسلمون، وسيدنا المثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه يقف في ميدان المعركة على فرسه عازما: عليكم أن تفطروا، تفطروا يا أصحاب رسول الله، أكنتم تقاتلون مع رسول الله في رمضان على صيام؟ فيخرج بشير بن الخصاصية ويخرج مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جرير بن عبد الله البجلي: والله كنا نفطر وكان رسول الله يطعم على رأس الأشهاد. النبي في رمضان كان بيفطر، واستطاع سيدنا المثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه أن هو يحقق خطة عسكرية شديدة جدا، واستطاع أن هو يقسم جيش فارس. كان الجيش الفارسي منقسم إلى ميمنة وقلب وميسرة، استطاع سيدنا المثنى بن حارسة مع سيدنا جرير، مع سيدنا أنس بن هلال، مع سيدنا المعنى بن حارسة، مع سيدنا بشير بن الخصاصية، مع سيدنا حنظلة ابن الربيع، مع أن يشكل قوة تضغط على قلب الجيش الفارسي اللي على رأسه مهران بن بازان. واستطاع بعد الجيش الفارسي مكان ميمنة وميسرة وقلب، استطاع أنه هو يدك القلب الفارسي، وينقسم الجيش الفارسي إلى نصين: ميمنة وميسرة. واستطاع الجيش المسلمين، جيش سيدنا المثنى، أنه هو يحاصر الميمنة بتاعت الفرس، واستطاعت ميمنة سيدنا المثنى بن حارسة أن هي تحاصر ميسرة الفرس، وبقي القلب بتاع سيدنا المثنى اللي كان هو القائد بتاعه. أي حد من الفرس يخرج من الدايرة اللي في اليمين أو من الدايرة اللي في الشمال، كانوا هم القلب بتاع سيدنا المثنى هو اللي كان بيقضي عليه. وسيدنا المثنى بن حارسة استطاع أن يصل إلى شهر براز اللي كان واقفين على الجسر، واستطاع سيدنا المثنى بقواته أن يقضي على الكتيبة بتاعت شهر براز، ويقتل شهر براز شخصيا، ويقطع سيدنا المثنى بن حارسة الجسر. وأصبح الفرس يعني بعد سيدنا عبد الله بن مرصد الثقفي الذي قطع الجسر على المسلمين عشان ما ينسحبوش، لا ده هنا اللي قطع الجسر عن الفرس سيدنا المثنى بن حارسة رضي الله عنه وأرضاه. وأصبح الفرس ليس أمامهم إلا البحر، أو أن هم يستقتلوا ويموتوا بأيدي المسلمين. وأبيد هذا الجيش 25,000 واحد قتلوا من جيش مهران ابن بازان في موقعة البويب. ويرسل سيدنا المثنى ابن حارسة رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا عمر يوم 15 رمضان، في 5 أيام استطاع البريد بالتنظيم الجديد بتاع سيدنا عمر أن يصل بالأخبار إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقف على المنبر ويخبر المسلمين بهذا النصر العظيم بانتصار المثنى بن حارسة على مهران بن بازان في موقعة البويب، ومقتل 25,000 فارسي، وغنم المسلمون غنيمة لم يغنموها من قبل، غنموا ما يقرب من 15,000 فرس، 15,000 حصان بعدتها بلجمها بالسرج بكل شيء، حتى أن يعني جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه يقف في وسط بجيلة ويقول لهم: أرأيتم كيف يدفع الله لكم ثمن عودتكم إلى دينه؟ المسلمين لم يمت منهم في هذه المعركة إلا 500 رجل، 500 رجل فقط هم اللي ماتوا من المسلمين. يعود مهران بن بازان إلى العراق إلى المدائن مرة أخرى ويلقى ما يلقى من سيده رستم ومن يزدجرد الثالث. سيدنا المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يوم 15 رمضان أو يوم 20 رمضان بينتفض عليه الجرح بتاعه أو الجراح اللي جرح فيها في موقعة الجسر من شهر تقريبا، هذه الجراح تنتفض على سيدنا المسنى ابن حارثة وهو في خيمته، يعني وهو بين لحظات الموت والحياة، وإلى جواره سلمى زوجته وإلى جواره أخيه المعنى وجرير البجلي. ينظر سيدنا المسنى ويأمر المعنى بأن يأتيه بورق وأقلام ويكتب رسالة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويعني يأتيه الخبر بغير عمر بن الخطاب. هنسيب سيدنا المسنى ابن حارثة شوية في آخر شهر رمضان قبل أن يلقى ربه متأسرا بهذه الجراح، ونذهب إلى المدينة المنورة حيث سيدنا عمر بن الخطاب ما زال يجمع المسلمين ويحفزهم على التجمع، ويستدعي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سادات القوم، يستدعي حنظلة ابن الربيع سيد بني تميم. حنظلة ابن الربيع هذا يعني خلينا نتكلم عنه شوية عشان نعرف قيمة هؤلاء الرجال وكيف كان هؤلاء الرجال يصنعون زمانا للعزة بإسلامهم وبإيمانهم. سيدنا حنظلة بن الربيع التميمي رضي الله عنه وأرضاه كان يعني من الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، بعد الحديبية، وعمه أو عم أبيه هو أكثم ابن صيفي، وأكثم ابن صيفي هذا يعني حكيم العرب، كانوا يسمونه حكيم العرب، مات وهو عنده 190 سنة، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسلم، وله قصة طريفة جدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب بيسأله شوية أسئلة علشان يعرف ده نبي ولا مش نبي، راجل عنده 190 سنة يعني وحكيم العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيرد عليه بإجابات. أكثم ابن صيفي يقنع قومه بني تميم بأن يذهبوا إلى محمد ويبايعوه، وتذهب فعلا بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبيعوه. ده كان في السنة 5 من الهجرة، ولكن اليربوعي أحد أفراد هذه القبيلة أو أحد سادات القبيلة يردهم، ويعني بعد ذلك يذهب سيدنا حنظلة ابن الربيع أو ابن الربيعة رضي الله عنه وأرضاه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. وكلنا عارفين الحديث اللي بيقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. هو ده حنظلة الذي صار في الطريق يجري في المدينة المنورة ويقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة. بيقابله سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: ما بك يا حنظلة؟ يقول له: يا أبا بكر، نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن على رؤوسنا الطير، وكأن نرى الجنة رأي العين، وكأننا نرى النار رأي العين، ثم إذا انقلبنا إلى ديارنا وعافصنا النساء والأبناء والذرية كنا غير ذلك. فقال سيدنا أبو بكر: والله وأنا كذلك، ده أنا كمان كده، فهيا بنا نذهب إلى رسول الله. فذهب حنظلة وأبو بكر إلى رسول الله، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة بن الربيع: ما بك يا حنظلة؟ نافق حنظلة يا رسول الله، نافق حنظلة يا رسول الله، كيف الأمر يا حنظلة؟ كيف نفقت يا رسول الله؟ نكون معك فكأننا نرى الجنة رأي العين، وكأننا نرى النار رأي العين، وإذا انقلبنا إلى أبنائنا ونسائنا وعافصنا النساء والذرية انقلبنا على حال غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم عليه معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني إيه ساعة وساعة؟ هنا ما فيش حاجة اسمها ساعة لربك وساعة لنفسك ولا ساعة لقلبك ولا ساعة، لا الكلام ده مش مظبوط. ساعة وساعة، أي ساعة مع النبي ترون الجنة رأي العين وترون النار رأي العين، وساعة تعيشون فيها تمارسون حياتكم وتسعون على رزقكم وتعافصون نساءكم وأولادكم. مش هتفضلوا ما عندناش رهبنة في الإسلام. سيدنا حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه هو ده اللي بنتكلم عنه النهاردة، وهو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مفاوضا للطائف، لأهل الطائف بعد فتح مكة، وهو اللي فاوض أهل الطائف وأتى بأهل الطائف مسلمين. ولما رجع سيدنا حنظلة من الطائف نظر إليه النبي وقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أراك إلا بذلت قد الجهد، يعني أقصى الجهد، اذهب فاسترح يا حنظلة، أراحك الله في الجنة. سيدنا حنظلة يمشي، وبعد مد ظهره للنبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى حنظلة بن الربيع ويتبسم ويقول: بمثل هذا فأتموا، بمثل هذا فأتموا. سيدنا فرات بن حيان أحد الكبار من هذه الأمة كان له مسجد في قومه، ومر عليه حنظلة بن الربيع، فأصر فرات بن حيان إن حنظلة بن الربيع هو اللي يصلي إمام. ثم بعد أن انتهى حنظلة بن الربيع من الصلاة، وما كانش صوته جميل ولا كان يعني حافظ القرآن، يعني ليس ممن جمعوا القرآن، فقوم فرات بن حيان استعجبوا جدا، ازاي يعني تؤم يعني او تجعل واحد زي ده ما نعرفوش وما كانوش عارفينه. فقام فرات بن حيان رضي الله عنه وارضاه وقال: ايها الناس، لعلكم لا تعرفون حنظلة بن الربيع بن صيفي، ولعلكم تعجبون من تأميمي اياه. واخذ يعرف الناس بمين حنظلة بن الربيع، وقال: والله كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكى القصة اللي حكناها: بمثل هذا فأتموا، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بمثل هذا فأتموا، فإنا نأتم بهذا الرجل. فقامت القبيلة وقامت جماعة فرات بن حيان يقبلون يد حنظلة ابن الربيع. فرات بن حيان عمل موقف صغير جدا جدا جدا، لكنه من مواقف العزة، من مواقف المجد. سيدنا فرات بن حيان بيعتز وبيرى ان من العزة ومن المجد ومن الكرامة ما دام في واحد صاحب فضل عنه لابد ان يقدمه. احنا ما عندناش الكلام ده، لا ده احنا يعني ازاي، يعني ازاي تيجي في المسجد بتاعي، وازاي وازاي وازاي. زمان العزة بيتصنع برجال مثل هؤلاء. سيدنا حنظلة بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر بن الخطاب يستدعيه من الشام ويقول له: علي بتميم يا حنظلة، وإني لا أعرف أنك من القادرين، هات لي تميم، هات لي قبيلة تميم اللي بعضهم أو اللي معظمهم ارتد وقاعدين في ديارهم، هات لي قبيلة تميم وهتهم لي هنا في المدينة. سيدنا عمر بن الخطاب بدأ يجيب الناس دول، جاب سيدنا عرفجة ابن هرثمة الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عرفجة هذا كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لهم كلمة في قبيلته. سيدنا عرفجة ابن هرثمة لما أسلم في السنة الثامنة من البعثة وذهب إلى قبائل الأزد وأقسم عليهم: كلامكم علي حرام وسلامكم علي حرام، وإن لم تتبعوني وتبايعوني على ما بايعت ما الأمر؟ فحكى لهم ودعاهم إلى الإسلام، فأسلمت قبائل الأزد بدعوة عرفجة ابن هرثمة رضي الله عنه وأرضاه. وهذه القبيلة أو قبائل الأزد من ارتد منهم عن الإسلام ارتد لأنهم كانوا يعني منقسمين إلى قسمين: قسم اللي فيه الشرف والمجد ودول كانوا اللي منهم سيدنا عرفجة، والقسم الآخر منهم أم سيدنا عرفجة وكان يعني مش حابين سيدنا عرفجة رضي الله عنه وأرضاه. لكن سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى عرفجة بن هرثمة وقال له نفس المقولة: إلي بالأزد يا عرفجة، واتق الله واذكر رسول الله فيهم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بدأ هذه الخطة وبدأ يجمع القبائل بتاعة المرتدين كلهم حوله في المدينة المنورة، ووصل عدد اللي تجمعوا في المدينة المنورة بخطة سيدنا عمر دهيت إلى 10,000 مقاتل. 10,000 واحد أصبحوا موجودين في المدينة المنورة، وتركهم سيدنا عمر مقيمين في المدينة المنورة. الكلام ده من شهر رمضان، من يوم 10 رمضان أو من شهر شعبان لغاية أول شهر المحرم، ولم يذهب سيدنا عمر بن الخطاب إلى الحج في هذا العام، ولكنه أرسل سيدنا العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه أميرا على الحج، وأمر سيدنا العباس إن هو يحفز الحجيج على الجهاد والقتال وأن يجتمعوا في المدينة المنورة. واستطاع فعلا سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يجعل تقريبا زي ما بيقول الرواه تقريبا نصف عدد الحجيج يأتون إلى المدينة المنورة، لدرجة إن عدد الجيش أو عدد المقاتلين اللي استقروا في المدينة المنورة في أول شهر المحرم سنة 14 من الهجرة وصلوا ل 16,000 مقاتل. 16,000 مقاتل جمعوا خلال 4 شهور. في الوقت ده كان سيدنا عمر بن الخطاب زي ما قلنا في المدينة عنده العدد ده من المقاتلين 16,000 واحد، وسيدنا عمر في المدينة المنورة لأمر كان في نفسه. في الوقت ده كان سيدنا المثنى بن حارثة شفي من مرض الموت اللي ظن إن هو بيموت فيه، واستمر في قيادة أهل العراق، وكان الوضع في العراق يعني مستتب تماما. سيدنا عمر بن الخطاب أرسل إلى المثنى بن حارثة: ألا تدخل في قتال معهم، ولكن عليك بغارات على الأسواق. الفرس اطمنوا وعاوزين يشوفوا إيه المشكلة اللي عندهم، وعاوزين يغيروا الاستراتيجية بتاعتهم تماما. سيدنا عمر بن الخطاب خرج ووقف على المنبر في المدينة المنورة في أوائل شهر المحرم سنة 14 من الهجرة، ونادى الصلاة جامعة لينفذ ما كان يخطط له وما كان يدور في خاطره. إيه اللي كان في خاطر سيدنا عمر بن الخطاب، وهيعمل إيه سيدنا عمر بن الخطاب بعد وجود 16,000 مقاتل في المدينة و10,000 في العراق؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في عزة الإسلام وفي مجد الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد.